الحمد لله رب العالمين. قال وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. عكفوا الاعتكاف هو اللزوم والملازمة، أي ملازمة هذه القبور، كمثل ما تجد أناس الآن يلازمون الأضرحة، هذا هو الاعتكاف. عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم. الإطراء هو الغلو، الإطراء هو الغلو، وإن كان الإطراء من جهة المدح، واضح هذا، لكن مدح النبي والثناء على النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أهله يستحقه عليه الصلاة والسلام، لكن الغلو هنا أن تصرف إليه ما لا ما هو بريء منه ويتبرأ منه ولا يستحق، فلا يجوز أن تصرف إلى النبي عليه الصلاة والسلام عبادة. إذن أنت وضعت العبادة في غير موضعها، واضح الكلام هذا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول لا تطروني كما أطرت النصارى، كما أطرت النصارى ابن مريم، لأنهم جعلوه إلها. إنما أنا عبد. إذن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام نص، هذه حماية لجناب أمر التوحيد منه عليه الصلاة والسلام، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله، عبد الله ورسوله، وهذه أعلى المنازل. والله عز وجل حينما يثني على النبي عليه الصلاة والسلام قل سبحان الذي أسرى بعبده، فهذه أعلى المنازل، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. قولوا عبد الله ورسوله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو. إذن فهمنا، راجع المحاضرتين الماضيتين لتفهم إيه معنى كلمة الغلو وما هو ضابط الغلو. قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم، أي في صحيح مسلم، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطعون جمع تنطع، والتنطع هو التشدق والتشدد، هذا إيه؟ هو التنطع، التنطع من التشدق أو التشدد في الشيء. فلان أخذ الشيء شديدا تنطع فيه، يقول لك فلان ده متنطع، فيه تنطع، يعني إيه؟ فيه تشدق وتشدد. طبعا كلمة تشدد مما دخلها من الميوعة في الكلام. فما معنى كلمة تشدد؟ هذه اللفظة حتى تعرفها، أولا الكلام اللي بنقوله دائما، المصطلح ده، مصطلح التشدد ده شرعي ولا عرفي؟ تشدد ده. نهى النبي عن التشدد. نعم، لا يشدد دين أحد إلا غلب، بخلاف اللي احنا بنتكلم فيه، لا يشدد دين أحد إلا غلب فأوغلوا فيه برفق، بمعنى إذا دخلت مثلا في طلب العلم، إذا دخلت مثلا في قيام الليل، إذا دخلت مثلا في القرآن أو في حفظ القرآن أو في الطاعة، فإنما عليك أن تدخل فيه برفق، فإن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. لكن مصطلح التشدد فلان متشدد أو فلان غير متشدد، إذا أردت أن تعرف هذا المصطلح فأي إنسان يقول لك أنت متشدد. طيب يعني إيه متشدد؟ يعني إيه معنى كلمة متشدد؟ فيجي مثلا إنك ما بتنظرش للمرأة دي، أو ما بتصفحش مثلا بنت عمتك أو بنت خالتك، ما بتسلمش عليها، أو ما بتختلطش بيها، أو ما بتنظر لهاش، أي شيء مما في المجتمع فيقول لك إنك إيه؟ إنك متشدد. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، حينما أنظر أنا لنفسي أولا، هل أنا متشدد؟ الجواب أشوف، لا أقول لا ولا أقول آه، لكن أنظر أولا هل ما أفعله قائم على الأثر، على الدليل، على مصادر التلقي أم لا. خلاص، فمن هنا أفهم هل أنا حقا متشدد فأقع في الغلو والتنطع، هذا حرام. مفهوم؟ إذن أضع نفسي على محك الأثر، فأنت على الطريق ما دمت على الأثر. طيب، أنا مثلا حينما لا أنظر إلى المرأة، واحدة بتتكلم مثلا، بتكلم كده وبسمع، أو ما صفحش مثلا بنت عمتي أو بنت خالتي أو زميلتي ومش عارف إيه، وقصص اللي ماشيين فيها دي، هل أنا قائم على نصوص؟ آه، أنا قائم على نصوص. النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى كذا وكذا وكذا، لا تفعل كذا وكذا وكذا، نهى عن المصافحة ونهى عن النظر ونهى ونهى، بل هو في القرآن، وكل من يغض من أبصارهم. إذن أنا مش متشدد. وإلا أنت هتنسب التشدد لمين؟ لله في القرآن، ده كفر، وللنبي عليه الصلاة والسلام، وده سب للنبي، ده كفر. واضح الكلام كده؟ يبقى من هو المتشدد؟ يبقى ده أنت المتشدد، أنت المتشدد. من صافح المرأة متشدد، من نظر إلى المرأة التي تحل متشدد. ليه؟ لأنه كده في غلو. واضح هذا؟ هنا في إيه؟ لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ قال في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، ها يا عم، التشدد كل من حرم حلالا أو أحل حراما، ده اسمه ايه؟ تشدد. كل من أحل حراما أو حرم أو حرم حلالا، هذا هو التنطع في الدين. يبقى أنت بترميني بالتشدد، ده أنت اللي ايه؟ ده أنت الذي وقعت فيه، لأن أنا ماشي على النصوص، لكن أنت ماشي على مين؟ واضح الكلام كده؟ لذلك قال هنا هلك المتنطعون. يبقى المتنطعون جمع المتنطع، المتنطع اللي هو ايه؟ المتشدق صاحب الغلو. قال وفيه مسائل، أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. من ينظر في هذا الباب، انظر في البلاد اللي حولك، انظر الأضرحة وكثرتها وبعد الناس عن العلم وزيادة المخالفات، تعرف غربة الإسلام. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مسألة في غاية الأهمية، إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فتوبوا للغرباء. الأوزاعي رحمة الله عليه يقول أما إن الغربة ليس غربة الإسلام، لأن الإسلام معروف، صح الكلام؟ الإسلام مشهور معروف، والناس يدخلون في دين الله أفواجا، ولكن الغربة غربة الأمر والنهي والسنة. شفت الكلام ده؟ يعني ايه غربة الأمر والنهي؟ ما هو ده مسلم وبيصلي، صح؟ وبينطق الشهادتين، صح الكلام؟ لكن تجده يرتكب المخالفات ويفعل المعاصي والكبائر وإلى آخره، هذه غربة الايه؟ الأمر والنهي. وغربة السنة، تجد أهل البدع 72 فرقة، 72 طائفة، وأهل السنة هي طائفة ايه؟ واحدة. إذن الغربة هي غربة السنة. لذلك ابن القيم يقول لك وأهل العلم من أهل السنة هم الغرباء حقا. يعني انت لو عملت دائرة كده الإسلام، هتلاقي داخلها مثلا العوام، هتلاقي داخلها أهل السنة، هتلاقي داخلها طلبة العلم الذين يمضون على ما كان عليه النبي من اعتقاد وقول وفعل وتقرير وترك، عدهم على صابعك. يعني انت مثلا وانت قاعد دلوقتي اهرش كده في دماغك، ها، وهات اخرك مين في دماغي كده على مصادر التلقي، من اعتقاد وقول وفعل وتقرير وترك. ده فضلا ان يعرفهم اصلا, يعرف يعني ايه ترك اصلا, يعني هو ايه ترك ده, يعني فضلا اصلا مفهوم. هتلاقي الواحد بعد الواحد, الواحد بعد الواحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هم النزاع من القبائل, يعني الواحد بعد الواحد. ممكن تلاقي قرية كلها ما فيهاش إلا واحد, النزاع من القبائل. مفهوم؟ أي من يعرف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويرجع قولا وعملا واعتقادا وفعلا وتقريرا وترك. وانت مش تعرف دول لما تعلمهم أصلا, مفهوم؟ لذلك هنا الإيه؟ الغربة. لذلك لما تيجي تطبق سنة يقول لك انت جاي لنا بدين جديد, صحيح كده؟ جاي لنا بدين جديد, هو مش جديد والله, ده هو موجود مفهوم, لكنه اندرس لانكم ما صرتم لا تعلموا ولا تعرفوا, فاندرس عفى عليه الزمن لكنه موجود. يعني القرآن اللي في بيتك لما تقعد ما تقرأش فيه سنة ولا اتنين ويعفى عليه التراب, هو خلاص ما بقاش فيه قرآن؟ موجود مفهوم, لكن بس هات المصحف انت كده وامسح التراب اللي عليه واقرأ. صح الكلام؟ نقف عند المسألة الثانية ونكمل ان شاء الله الاثنين المقبل بإذن الله تعالى, نكمل بعد العشاء ان شاء الله.